شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى وبينات. كنا نتكلم أيها الأخوة والأخوات عن موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يرتبط به. تكلمنا على معنى لا إله إلا الله وأنه معناه لا معبود بحق إلا الله. تكلمنا على شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. تكلمنا على بعض نواقض لا إله إلا الله من أنواع الكفر كرفض تحكيم شرع الله وتكذيب الله وصرف أنواع من أنواع العبادة لغير الله والاستهزاء والسخرية بما أنزل الله، أشياء كثيرة. وبالمناسبة سبحان الله بعض الإنتاج الإعلامي في رمضان الذي أعدته القنوات، قنوات الفجور الإعلامي، يتضمن استهزاء بدين الله بوجه من الوجوه. يعني إذا كان شياطين الجن مصفدة، شياطين الإنس تعمل، يعني تعمل حتى في رمضان. يعني ما الذي يعز على المسلمين يضربوهم فيه، ما الذي يعز على المسلمين يؤذوهم فيه، سبحان الله. على أي حال إن ربك لبالمرصاد. من نواقض طبعا لا إله إلا الله ومما يتنافى، يعني إذا قلنا نحن أركان الإيمان الستة، أولا الإيمان بالله، ماذا يقابله؟ الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وحتى يعني لقمان الحكيم رحمه الله لما علم ولده أول ما علمه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الشرك الأكبر ناقض من نواقض الإسلام. الشرك أعظم ذنب عصي الله به، الشرك أعظم منكر على وجه الأرض، الشرك يوجب الخروج من الدين، الشرك لا يقبل الله معه عملا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. المشرك مثل هؤلاء طبعا كما قلنا الباطنية مشركون، ليش الله لن يغفر لهم؟ لن يغفر لهم لأن عقيدتهم شرك، شرك بالله. يصرفون أنواع من العبادات لغير الله، لمخاليق، لأموات. الشرك هذا صاحبه يخلد في النار، ما له ثوب، ما يعني ما الله لا يغفر له، ولذلك يخلد في جهنم. طيب كل شيء يستحقه الله ولا يجوز أن يصرف لغيره فإن صرفه أو صرف جزء منه لغير الله شرك. لأن بعض الناس يقول أنا يعني ما هو يعني مثلا أسأل الله وأسأل غيره، أستغيث بالله وأستغيث بالولي، أستغيث بالله وأستغيث بالنبي، عندي كل. نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك هذا ديوان خطير، لأن يعني أظلم الظلم أن تأتي إلى عبادة يستحقها الله الذي خلقك والله الذي رزقك والله الذي أنعم عليك وتصرف شيئا منها لغير الله، نذر، ذبح، استغاثة إلى آخره. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا على لسان عيسى عليه السلام في القرآن. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. الشرك لا يغفره الله لأن فيه قدح في ربوبية رب العالمين وفي وحدانية رب العالمين وتسوية المخلوق بالخالق. تصرف له أنواع، من هو يملك ضرا يملك نفعا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هل هو ينعم النعمة من الله؟ هل يدفع النقم؟ الذي يدفعه هو الله، فليه تصرف عبادات لغير الله؟ ليه؟ فإذا لابد من إخلاص العبادة لله، وهذا الصرف لشيء منها لغير الله شرك عظيم. طبعا الشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله من شيء لا يليق إلا بالله. فمثلا الذبح لله عز وجل عبادة يتقرب بها إلى الله، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي لا شريك له. وكذلك يعني مثل الأضحية، العقيقة، الهدي، ما نذبحه لبيوتنا وضيوفنا نقول بسم الله. تصوروا أن الباطنية هؤلاء بعض يقول باسم المجيب أذبح، يعني يذكرون اسم عظمائهم على الذبيحة. من ذبح لغير الله كائنا من كان على وجه التقرب والتعظيم أشرك شركا أكبر، سواء ذبح لصنم كما كان يفعل أهل الجاهلية ولا لشيطان ولا لولي. ومن ذبح لغير الله ولم يقصد التقرب والتعظيم كمن ذبح لقدوم غائب أو إكرام ضيف، هذا ذبح لله لكن يريد إكرام مخلوق يستحق الإكرام، هذه ما فيها شيء ولا هو ذبح لغير الله. فلو قلت مثلا يا فلان راح نذبح لك، يعني ضيف، يا فلان ذبيحتك أنت سنذبح لك، إيش قصد نذبح لك؟ ما هو قصد نذبح لك لتقرب إليك بها، لا، ولا نقول اسمك عليها نقول باسم فلان ونذبح معاذ الله، لكن من باب الإكرام نقول إكراما لك ولقدومك، أنت تخرجت، أنت توظفت، أنت تزوجت، أنت رجعت سالما من سفر ونحو ذلك. طبعا من أنواع الشرك أن يمر الرئيس في الشارع وتذبح الذبائح عند مروره، هذه من أنواع المحرمات العظيمة. ليش؟ لأنه قصدهم التقرب بها إلى هذا الرئيس الذي يعبر الآن في الطريق، يعبر الآن وهو الرئيس جاي من المطار وهم يذبحون له، وهذه حصلت في الشام وفي غيرها. طيب المقصود طبعا بيان أنه في شركيات عظيمة تحصل في العالم الآن. الدعاء عبادة، والدعاء يعني يا افعل لنا دعاء لفعل شيء طلب، طبعا هذا ما يليق ولا يجوز إلا لله أن ندعو الله، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارزقنا، اللهم اغثنا مثلا. فمن دعا الأموات الغائبين وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وهم ما يستطيعون، ما يستطيع، لو تقول له اعطيني فنجان شاهي ما يستطيع، فمن دعاهم هكذا فقد اشرك. طيب دعاء الحي نوعان، اما ان تدعوه بشيء يقدر عليه، مثلا تقول يا فلان انجدني، يا فلان اعني، يا فلان انقذني، انا اغرق انقذني، ما فيها شيء لانه قادر يسأل، لانك تسأل قادرا حيا، لكن تسأل الميت يا فلان أنقذني هو ميت، هذا الشرك على طول لأنه لا يقدر. فتسأل من لا يقدر الشيء الذي لا يقدر عليه، وكذلك سؤال الحي ما لا يقدر، يا طبيب اشفني، يا طبيب اشفني، يا طبيب اشفي مريضي، أعوذ بالله، الشفاء ما يقدر عليه إلا الله، الطبيب سبب والدواء سبب والعملية سبب والرقية سبب، الشفاء لا يقدر عليه. اليوم كنت أقرأ يعني ويوجد في كذا مكان كذا عيون تشفي، عيون كبريتية تشفي المرضى، والعياذ بالله، ما يشفي إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله هو الشافي وقال لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، لا شفاء إلا شفاؤك. إذن الطبيب ماذا يملك؟ العلاج، يا دكتور عالجني ماشي، يا دكتور ابذل وسعك، يا دكتور حاول ماشي، لأنه يملك المحاولة ويملك العلاج، لكن اشفي، الشفاء الشفاء الشفاء ليس إلا لله. فمن طلب شفاء من شخص حي أو ميت فقد أشرك. الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو تجلس تدعو في الصنم هذا أو في الجماد 20,000 مرة إلى يوم القيامة ما فيه. شوف لاحظ الآية، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ميت، شجر، حجر. وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يستغيثون بالأولياء المقبورين، مدد يا سيدي فلان، الحقني يا بدوي، يا عبد القادر، يا ابن عربي، يا فلان، يا مرسي، يا أبو العباس. وهكذا يا عيدروس، يا فلان، يا فلان، يا رفاعي، يا جي، يا جا، يا أيها، يا جيلاني، يا تيجاني. سبحان الله. يقولون البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر والبحر أجاب، ما هو صار الآن خلاص، صار تحت التراب من زمان، مات وشبع موت. والرافضة، يا علي، يا حسين، يا علي الحقني، يا حسين، نحن في عرضك يا حسين. سبحان الله. شوف الشرك، الشرك ينطقون به في المحافل ويعملون له مناسبات ويعملون. وخذ المقاطع اليوتيوب الآن مليئة بالشرك، مبثوثة على الشبكة، من الشركيات، لطميات. طيب، من أنواع الشرك أيضا من خاف الأموات أو رجاهم أو نذر لهم أو ذبح لهم، هذا شرك أكبر. الآن الواحد فيه خوف طبيعي، واحد يخاف من الحية والأسد والسبع والعقرب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خاف من العدو، هذا خوف طبيعي. لكن الخوف الشركي، خوف التذلل والتعظيم، من يخاف من الأموات أن يفعلوا به شيئا، إذا ما أعطاهم ما صرف لهم شيئا، من يخاف من الأصنام، من يخاف من الأولياء المزعومين، هذا خوف شركي. طيب، والشرك الشرك الأكبر الآن ذكرنا له أنواع. طيب، الشرك الأصغر ما يخرج من الملة، لكن الله لا يغفر أن يشرك به، لا أكبر ولا أصغر، إلا بتوبة، إلا بتوبة، بتوبة. الشرك الأكبر صرف عبادة محضة لغير الله. الشرك الأصغر ما هو صرف عبادة لغير الله، لكن كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة إليه ونهي عنه شرعا فهو شرك أصغر. مثلا الرياء، مثلا الحلف بغير الله إذا ما كان يعتقد المخلوق مثل الخالق وحلف فهذا شرك أصغر. والنبي والكعبة وحياة أبوي ورأس أولادي، أقسم بالأمانة. فإذا حرام الشرك، من كفر، من أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذا اعتقد أنه مثل الله شرك أكبر. وإذا قال لا أنا ما أعتقد أنه، أنا ما أعتقد الكعبة يعني مثل الله، بس يعني نبغى نحلف بشيء عظيم فنقول والكعبة، هذا شرك أصغر لا يغفر الله إلا بتوبة. طبعا لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، التسوية بين الخالق والمخلوق في الألفاظ، شرك الألفاظ. فإذا الشرك الأكبر يحبط الأعمال، يخرج صاحبه عن الملة، إذا مات عليه خالد مخلد في النار. والشرك الأصغر، شوف يعني من الجهل العظيم، يقول واحد من الطلاب، شوف يا جماعة لازم نعلم أولادنا، لأنه لو ما علمنا أولادنا مصيبة. السؤال جاي لولد في الاختبار، للأولاد في الاختبار، طلاب مدرسة عندهم مقرر في التوحيد يدرسونه، ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ كاتب الولد: الشرك الأكبر أن تعبد صنما كبيرا، الشرك الأصغر أن تعبد صنما صغيرا. هذه نتيجة هذا التعلم. والله مصيبة، يعني إذا كان يعني أو إذا كان الأولاد في الإسلام ما يفرقون بين الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر. وإذا عبدت صنما صغيرا ولا صنما كبيرا ولا صنما وسطانيا فكله في النار، كله شرك أكبر. الخادمات في البيوت يضعون تماثيل بوذا وتسوي تعبده وتوقد نار بوذي، والتمثال ها صغير، هذا كله شرك احمد ربك يا مسلم اذا كنت على التوحيد في مليارات مليارات من البشر على الشرك. نسأل الله ان يعصمنا من الشرك وان يحيينا على التوحيد ويميتنا على التوحيد.